بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه هي الحلقة 22 من حلقات منهجنا المقرر على طلاب المستوى الأول في كلية الشريعة. وحديثنا في علم الحديث وفي شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بباب الآنية وبحديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا المقام، ونصه كالتالي: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قال الحافظ: متفق عليه. تحدثنا فيما مضى عن تخريج هذا الحديث النبوي الشريف وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم. اليوم بإذن الله عز وجل نستكمل مطالب هذا الحديث، فنأخذ ترجمة راويه أبو ثعلبة، ثم بيان أهم المفردات، ثم بعد ذلك بحث أحكامه. فتعالوا بنا إلى ترجمة الصحابي الجليل أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، فنقول: اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، فقيل هو جرثوم ابن عمرو، وقيل جرهم ابن ناشم، قيل جرثوم ابن عمرو، وقيل جرهم ابن ناشم، وقيل غير ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة في تاريخ الصحابة لأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه 18 اسما، 18 اسما له ولأبيه، وقد اشتهر بكنيته أبو ثعلبة الخشني. قد يقول قائل: طيب لماذا هذا الخلاف في اسمه واسم أبيه، تماما مثل الخلاف في الصحابة الأجلاء الذين اشتهروا بكناهم أبو هريرة وأبو بكر الصديق وغيرهما؟ فنقول: هذا أمر طبيعي ووارد، إذ أن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اشتهروا بهذه الكنى وعرفوا بها زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلم يكونوا يحتاجون مطلقا لأسمائهم ولأسماء آبائهم. ثم بعد ذلك، بعد أن ذهب الجيل الأول من الصحابة والتابعين، بدأ تدوين السنة وبدأ تدوين علومها وبدأ البحث والتنقيب عن جميع جزئياتها. ومن بين الجزئيات التي بحث بها أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأسماء آبائهم، بحث في هذه القضية بعد وفاة الجيلين الأول والثاني من الصحابة والتابعون. حينما أريد البحث في هذه القضايا لم يوجد من يعرف بالتأكيد أن هذا اسمه كذا واسم أبيه كذا وكذا، وإلا فإنه في زمنه، في زمن الصحابة بل في زمن كبار التابعين، كان كل منهم معروف بالتأكيد 100% اسمه واسم أبيه. ولكن لما مات هذا الجيل الأول والثاني من غير تدوين ولا بيان، وأيضا عدم اهتمام بهذه القضايا، فاهتمامهم منصب على قضايا أخرى: تبليغ الدعوة، رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشره بين الأمم، الفتوحات والجهاد، هذه هي جل اهتمامهم. أما القضايا الجزئية فلم يكونوا يهتمون بها، وحينما اهتم بها اهتماما صحيحا لم يوجد من يعرفها معرفة تامة 100%. نعود لما نحن بصدده، فنقول: أبو ثعلبة الخشني اشتهر رضوان الله تعالى عليه بهذه الكنية، أبو ثعلبة الخشني. الخشني نسبة إلى قبيلة خشين ابن النمر، إلى خشين ابن النمر من قبيلة قضاعة، وقد حذفت ياؤه عند النسب، فخشين في نسبته يقال خشني فتحذف الياء فيه، مثل جهينة، جهني ونحو ذلك. أسلم رضوان الله تعالى عليه عام خيبر، في السنة السابعة من الهجرة، أسلم في السنة السابعة من الهجرة عام خيبر، أي العام الذي فتحت فيه خيبر. وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم في غنيمتها، وهذا يدل على أنه أسلم قبل الغزو وأنه قد شارك في فتح خيبر مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن مناقبه وفضائله أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسله إلى قومه، أرسله داعيا ومبشرا بهذا الدين وموجها لقومه للدعوة والدخول في دين الإسلام، فأجابوا له وأسلموا رضوان الله تعالى على الجميع. كما شارك في الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام في فتح دمشق وغيرها، ونزل في بلاد الشام بعد فتحها، واستقر بهذه البلاد يعلم الناس ويعظهم ويعظهم في أمور دينهم، حتى توفي رضوان الله تعالى عليه سنة 75 من الهجرة. توفي رضوان الله تعالى عليه سنة 75 من الهجرة. يعد صحابينا الجليل أبو ثعلبة الخشني من المقلين في الرواية، فهو لا يعد في المكثرين منهم، إذ أنه ليس له في دواوين الإسلام إلا 40 حديثا، لم يروى عنه رضوان الله تعالى عليه إلا 40 حديث، من بينها حديثنا هذا، فيعد إذن من المقلين من صحابة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. بعد هذا ننتقل إلى بيان أهم المفردات الواردة في هذا الحديث. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، بأرض قوم أهل كتاب. نحتاج إلى وقفة لبيان هذه الأرض والمقصود بها، والمقصود بأهل الكتاب. أولا، أهل الكتاب ما المراد بهم؟ نقول المقصود بأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى. فإذا أطلق أهل الكتاب في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يراد بهم ملتان اثنتان فقط، هما اليهود والنصارى. وسموا بذلك أي أهل الكتاب لأن الله عز وجل أنزل عليهم كتبا، فكل ملة من هذه الملل أنزل عليها سبحانه وتعالى كتابا. فقد أنزل على اليهود التوراة بواسطة موسى عليه السلام، وأنزل على النصارى الإنجيل بواسطة عيسى عليه السلام. فالتوراة والإنجيل في أصلهما هما كتابان من عند الله عز وجل. اليهود والنصارى اكتسبوا هذه الصفة وأخذوا هذا الاسم من الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الذي سماهم بذلك في كتابه، في قوله عز من قائل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فسماهم الحق سبحانه وتعالى أهل كتاب. إنا بأرض قوم أهل كتاب، ما المراد بالأرض وما المقصود بها هنا؟ نقول المقصود بالأرض هنا هي أرض اليمن. إنا بأرض قوم أهل كتاب، المقصود بالأرض هنا أرض اليمن. لماذا وما الدليل؟ نقول لأن أبا ثعلبة الخشني هو كما قدمنا من قبيلة خشين بن النمر، وهذه القبيلة فرع من قبيلة كبيرة هي قبيلة قضاعة، وقبيلة قضاعة كانت موجودة في بلاد اليمن وكانت تسكن اليمن. وأيضا مما يدل على أن الأرض هنا هي بلاد اليمن أن اليمن كان ولا يزال يوجد فيها عدد كثير من اليهود والنصارى، فهذا كله يدلنا دلالة بينة وواضحة على أن الأرض المقصودة هنا هي أرض اليمن وبلاد اليمن. إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها. قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها. نلاحظ بأن السؤال ورد على الأكل، أفنأكل في آنيتهم، كما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أجاب بالأكل في قوله صلوات الله وسلامه عليه لا تأكلوا فيها. فقد يقول قائل لماذا خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأكل دون غيره؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها، ولم يقل لا تأكلوا ولا تشربوا فيها. نقول ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جوابين على هذه المسألة. الجواب الأول قالوا لأنه هو المسؤول عنه، فالمسؤول عنه هنا هو الأكل في قول أبي ثعلبة الخشني أفنأكل في آنيتهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه على قدر سؤاله فقال صلوات الله وسلامه عليه لا تأكلوا فيها. الجواب الثاني قالوا لأن الأكل أعم وأبلغ من الشرب، لأن الأكل أعم وأبلغ من الشرب، فهو بلا شك في الإناء أكثر تأثيرا وأكثر التصاقا بالإناء، فحينئذ يكون أبلغ في الدلالة على هذا الحكم، فهو إذن أعم وأبلغ من الشرب. فإذا نهى عن الأكل لا تأكلوا في آنيتهم، فإذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل فإن الشرب يدخل في هذا بطريق التبع، فإن الشرب يدخل في هذا بطريق التبع. وتذكرون بأنه تقدم لنا هذا المعنى وبيان هذا المضمون بشكل أكثر تفصيل في الحديثين السابقين، حديثي حذيفة ابن اليمان وأم سلمة رضوان الله تعالى على الجميع. هذا ما يتعلق ببيان أهم المفردات الواردة في هذا الحديث. فلندخل إذن في المبحث الأخير في هذا المقام، ألا وهو بحث الأحكام. بحث الأحكام، أول حكم يمكن أن يستنبط من هذا الحديث هو في هذا الحديث دلالة على نجاسة الكفار. دلنا هذا الحديث في ظاهره على نجاسة الكفار، وبالتالي نجاسة كل ما يتعلق بهم من أشيائهم الشخصية كالأواني والملابس التي يستعملونها ونحو ذلك. إذن الحكم الرئيسي في هذا الحديث هو أن في هذا الحديث دلالة واضحة على نجاسة الكفار، يعني بنجاسة الكفار بأعيانهم وبذواتهم في أجسامهم وجلودهم وغير ذلك، ونجاسة كل ما يتعلق بهم من أشيائهم الشخصية كالأواني والملابس التي يستعملونها ونحو ذلك. لكن يا ترى هل اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على هذه المسألة، على أن الكفار فعلا نجسون وغير طاهرين في ذواتهم وفي ظاهرهم وفي ملمسهم ملمس جلدهم ونحو ذلك، وبالتالي نجاسة ما يتعلق بهم وما يلمسونه من أشياء رطبة من أو في أوانيهم ومستعملاتهم الشخصية؟ نقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين اثنين. القول الأول، وإليه ذهب الإمام مالك ونسبه القرطبي إلى الإمام الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. إذن القول الأول إليه ذهب الإمام مالك وهو منسوب للإمام الشافعي، قالوا بنجاسة الكفار مطلقة، أي أن الكفار نجسون بذواتهم وبملامستهم وبكل ما يستخدمونه من أوان وملابس وغيرها، واستدلوا على ذلك بما يأتي. استدلوا على هذا القول بما يأتي. الدليل الأول من القرآن الكريم، الآية الكريمة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذه الآية كريمة واضحة في الدلالة على هذا المضمون، حيث قال عز من قائل: إنما المشركون نجس، فوصف المشركين بأنهم نجس وحصر النجاسة فيهم، فكأنهم عين النجاسة. الدليل الثاني لأصحاب القول الأول حديث الباب، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ووجه الدلالة منه واضح، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالأكل في آنية الكفار والمشركين إلا بعد غسلها، ذلك بقوله فاغسلوها، وذلك لتلوثها برطوبتهم وبملامستهم لها. قالوا: ففي هذا دلالة واضحة على نجاستها، أي نجاسة هذه الأواني بسبب استعمالهم لها. هذا هو القول الأول، وهذان هما دليلا على ما ذهبوا إليه. القول الثاني في هذه المسألة، وهو القول بطهارة الكفار وعدم نجاسة ظاهرهم، أي أن ذوات الكفار والمشركين وظاهرهم ليس بنجس وإنما هو طاهر. ويجدر التنبيه هنا بهذا المقام إلى أن ما نحكيه ونقصده من النجاسة إنما هي نجاسة ظاهرهم، ذواتهم، أجسامهم، جلودهم، ملامستهم وملابساتهم. أما بالنسبة لنجاسة الباطن من كفر ومعتقد وغير ذلك، فهذا بلا شك نجس باتفاق أهل العلم، فهم في هذا المقام نجسون نجاسة مجازية بلا شك ولا خلاف بهذه المسألة. أعود فأقول: القول الثاني في هذه المسألة قالوا بطهارة الكفار في الظاهر وعدم نجاسة ظاهرهم وطهارة ذواتهم، وبالتالي طهارة ما يلامسونه من الأواني والملابس وما يباشرونه من مأكولات ومشروبات وغير ذلك. طبعا ما لم تكن هذه المأكولات والمشروبات محرمة من خمر أو خنزير أو نحو ذلك، فإنها نجسة ليست لملامسة الكفار لها وإنما لهذه المواد. من قال بهذا القول ومن رأى هذا الرأي؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف، وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف. وبه قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوله، وإلى هذا القول القول الثاني ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوله رحمة الله تعالى على الجميع. يا ترى ما أدلتهم على هذه المسألة؟ نقول: استدلوا لذلك، أي لطهارة ذوات الكفار والمشركين وعدم نجاسة ظاهرهم، بما يأتي. أولا القرآن الكريم في قول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذه الآية الكريمة واضحة وصريحة في حل وإباحة طعام أهل الكتاب خصوصا وبالتالي المشركون عموما، وأيضا حل نكاح المحصنات من الكتابيات. فإباحة طعامهم وإباحة الزواج منهم يدلان دلالة واضحة على طهارة ظاهرهم وعدم نجاسة ذواتهم، لأن الطعام يقتضي المخالطة والنكاح أيضا يقتضي المخالطة، فهذا يدل على طهارة أهل الكتاب في هذا المقام، فالآية واضحة وبينة في هذا. الدليل الثاني من السنة المطهرة، ألا وهو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا وأصحابه توضأوا وضوءا من مزادة امرأة مشركة. والمزادة هي القربة الكبيرة، المزادة هي القربة الكبيرة. فهذا أيضا الحديث واضح بالدلالة على طهارة ذوات المشركين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ من هذه المزادة وأقر أصحابه على الوضوء منها، والمزادة كما هو معلوم القربة، والقربة لا يمكن وضع الماء فيها إلا عن طريق ملامسة الماء وملابسته ووقوع اليد فيه لأجل التعبئة ومرور الماء عليها وهكذا. فإذا المصطفى صلى الله عليه وسلم أقر توضأ وأقر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الوضوء. الدليل الثالث ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا. فهذا الحديث يذكر فيه جابر رضي الله عنه أنهم في الغزو يستولون على سلب المشركين، وسلب المشركين يكون فيه آنيتهم ويكون فيه أسقيتهم، فيستمتع الصحابة بذلك، يشربون من سقائهم ويأكلون في آنيتهم، بل يأكلون أطعمتهم التي يجدونها لديهم، ولم يعرف عليهم نكير في ذلك. ومعلوم بأن هذه الأسقية والأطعمة تكون ملامسة لأيديهم ولجلودهم، فدل هذا على أنها طاهرة وغير نجسة. فنقول في وجه الدلالة مما تقدم كله بأنه قد أبيح أكل طعامهم والشرب من مائهم واستعمال آنيتهم، وكل ذلك قد باشرته أيديهم وأجسادهم، فدل ذلك دلالة واضحة على طهارتها. إذ لو كانت ذوات الكفار والمشركين نجسة لما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته الانتفاع بها. يا ترى ما الراجح من هذين القولين؟ هل نقول بنجاسة ذوات الكفار والمشركين وعدم طهارة ظاهرهم، أم نقول بالعكس طهارة الكفار والمشركين في الظاهر وعدم نجاستهم؟ نقول الراجح والله أعلم هو ما عليه أصحاب القول الثاني، قول جماهير العلماء من طهارة ذوات الكفار والمشركين وعدم نجاسة ظاهرهم، وذلك لما يأتي. أولا قوة أدلتهم وصراحتها في هذا الموضوع، فهي أدلة واضحة وصريحة سواء من كتاب الله عز وجل أو من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثانيا لإمكان الرد والإجابة على أدلة أصحاب القول الأول، فيمكننا الرد والإجابة على أدلة أصحاب القول الأول. وأصحاب القول الأول كما تعلمون استدلوا بآية من كتاب الله عز وجل وبحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فبالنسبة للآية الكريمة في كتاب الله عز وجل وهي قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه الآية يمكن الإجابة عليها من عدة وجوه، أقول يمكن الإجابة عليها من عدة وجوه ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المقام، وهي كالتالي: أولا قالوا في قوله عز وجل إنما المشركون نجس، المقصود بقوله إنما المشركون نجس نجاسة الباطن والمعتقد وليس نجاسة الظاهر. فقوله عز من قائل إنما المشركون نجس أي في باطنهم وفي معتقدهم، وليس المقصود نجاسة ظاهرهم، وقد قدمت لكم بأن نجاس أن الكفار والمشركون نجس في باطنهم وفي معتقدهم، وهذا باتفاق العلماء ولا خلاف فيه بينهم. الجواب الثاني أن يقال إن سياق الآية الكريمة يقول الحق سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، إنما جاء هذا السياق لأجل الترهيب منهم والتنفير من الاتصال بهم، فليس مقصود الحق سبحانه وتعالى الحكم عليهم بنجاسة ظاهرهم وذواتهم، كلا، بل المقصود بيان ذلك لأجل الترهيب منهم والتنفير من الاتصال بهم. فكما تريد، وأنت حينما تريد تحذير شخص من شيء فأنك ترهبه وتنفره منه بشتى الأوصاف وبأكبر العبارات لكي يبتعد عن ذلك الشيء الذي تريد ابتعاده عنه. الجواب الثالث على هذه الآية الكريمة أن يقال المقصود بالنجاسة في قول الحق سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، المقصود بها النجاسة اللغوية التي تعني القذارة والوساخة، وذلك لأن الكفار والمشركين معروف عنهم أنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات فهي أي النجاسة ملابسة لهم وملازمة لهم بشكل دائم. إذن فالجواب الثالث أن يقال بأن المقصود بالنجاسة هنا في الآية الكريمة إنما المشركون نجس، ليس المقصود بها النجاسة الشرعية والاصطلاحية التي ينبني عليها حكم عام بنجاسة ظاهرهم وذواتهم، لا، وإنما المقصود نجاسة، المقصود النجاسة اللغوية التي تعني القذارة والوساخة مطلقة. ولا شك أن الكفار والمشركون بهذا المعنى قذرون ووسخون، وبالتالي هم نجسون، وذلك لأنهم معروف عنهم أنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات مطلقا، فهي أي النجاسة ملابسة لهم وملازمة لهم، وليس المقصود بالنجاسة هنا معناها الشرعي الاصطلاحي الذي هو محل الخلاف بيننا. وإلى حلقة قادمة بإذن الله نبين بقية مطالب هذا الحديث. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.